هنالك أسئلة تواردت كثيرا على الشباب وجاءت على وسائل التواصل تتعلق ببعض المسائل المالية والتجارية في بلاد السودان، وصورة بعضها أنه لأجل عدم توفر النقد وسيولته سعى بعضهم للتعامل عن طريق ما يسمى بالشيكات أو الوثائق البنكية، لأن أموالهم محفوظة في هذه الجهات فيصدرون بعض الأوراق أو الشيكات حال شرائهم لبعض السلع، فإذا جاءوا إلى بعض التجار الذين يملكون هذه السلع فيخيرهم التاجر بين أمرين، خيرهم بين أمرين، إذا اشتروا بالنقد الحاضر يعطيهم السلعة بمبلغ معين، وإذا اشتروها عن طريق الشيك الذي في مقابله مبلغ في الحساب يعطيهم السلعة بمبلغ أزيد وأعلى، والغالب أنهم لا يأتون بالنقد لأنه يصعب ويحصر عليهم أن يخرجوه من هذه الجهات أو بقلة. فهذه المعاملة أرجو أنه لا حرج فيها، أرجو أنها لا حرج فيها لأنها تشبه بيع التقسيط الذي جوزه جمهور أهل العلم، من حيثية إن السعر يختلف من حال إلى حال، فإن الذي يبيع على أساس التقسيط يحصل له ضرر بتأخر ماله لفترة طويلة، بخلاف الذي يبيع في الوقت والعاجل، فهذا أيضا قد يصعب عليه أن يستفيد من هذا المال المحبوس في الحساب لأجل بعض الإجراءات، وبالتالي يضطر إلى بيع السلعة بسعر ماذا؟ زائد عن سعر النقد. ففي هذه الحالة لا حرج من التعامل بهذه الصورة والله أعلم. المسألة الثانية وهي أن الناس يحتاجون إلى مال وإلى نقد ولا يتمكنون من إخراج أموالهم وهم في حوجة إلى علاج أو إلى أكل وشراب أو إلى حاجات دنياهم، فقد يجدون بعض الجهات تقبل منهم مستندهم بمبلغ معين فيأخذون في مقابل هذا المستند مالا ويعطونهم أقل مما في المستند من المال، يعطيه في 10,000 9,000 مثلا ويأخذ 1,000 في مقابل إعطاء هذا المال النقدي. هذه المسألة أنا لا أستطيع أن أمنعها ولا أستطيع أن أجيزها، ونظرت فيها كثيرا ولا أمنعها، فمن أراد أن يتعامل بها فلا حرج، ومن أراد أن يتورع عنها لا نستطيع أن نقول للمتورع لا تتورع، وبإذن الله إذا يسر الله الأمر نخرج فيها بحول الله بحثا يضع لها النقاط في الحروف، ولا حرج أن تتوجه بهذه الأسئلة أو بهذا السؤال على وجه الخصوص إلى كبار مشايخنا في مثل هذه الحال والله أعلم.